هل تستطيع أن تغير اعتقادك كما تغير حلتك التي تلبسها؟ سؤال. الجواب لا يحتاج إلى تأمل كثير. الجواب لا، لأن العقيدة يعني العلم، العقيدة هي العلم. العلم انفعال قصري وليس فعلا اختياريا، هذا شيء معروف. لما عودت نقول اذا كيف يامرني الله بالاعتقاد؟ ابدا، البار ما امرك بالاعتقاد ربا، لانك لا تملك هذا، ولا يكلف الله نفسا الا انسانا، لكن الله بما كلفك؟ بالتفكر، بالتامل، هذا بيدك، نقرب الفكر بيدك، تستطيع ان تتامل في ملكوت الله، تستطيع ان تكون ممن قال الله عز وجل عنهم: نعم، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. ماذا قال؟ ما قدرتم الذين يعتقدون؟ هذه نتيجه، الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. التفكر بارادتنا شغلنا، والواجب انما ينصب على التفكر. امرنا الله الا نقوي عقلنا عن النظر، امرنا الله ان نحرك افكارنا ونزم القضايا بافكارنا وعقولنا، وان ندع النتائج لله. لان الله يقول: يعجبكم ان توجهوا افكاركم وان تتاملوا في الكتب التي انزلتها اليكم وعلي الباقي. انا الذي وضعت عقلا مدرك في اجوبتكم وستعرفون الحق. اذا هل الانسان حر مختار في ان يعتقد ما يريد؟ ابدا. نحن الانسان يملك الاراده والاختيار في ان يعتقد ما يريد، وانما الاعتقاد نتيجه تامل، نتيجه دراسه معينه، نتيجه ربما نقول ظرف معين، حشي العقل باراء قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه. هذه النتيجه الانسان لا خيار له فيها. اذا العباره العلميه الصحيحه ان الانسان لا يملك الاختيار والحريه فيما يعتقدون، انما يملكون الاختيار والاراده في ان يفكروا وان يتاملوا وان يدرسوا ويتعلموا. اما اليقين والاعتقاد والعلوم فنتائج انفعاليه لا اختيار لك فيها. وهكذا كانت حكمة الله ورحمته بعباده. لما كان الناس غير مختارين في معتقداتهم، ما قدم لأحد أن يفرض على آخر أن يعتقد، كيف بيعتقد؟ ما يعتقد بيعتقد. لكن الله قال: افرضوا عليهم أن يفكروا، افرضوا عليهم أن يتأملوا. وواجبنا ان نعلمهم في ذلك، واجبنا ان نعلمهم، ان نرشدهم، ان نحاورهم، ان نزيل الاشكالات التي قد تكون في عقولهم. ومعنى هذا ان زوجا من الناس لو لم يتح له ان يفكر حتى يهتدي الى الحق، ما في من يرشده، ما في كتاب يقرا فيه، ولا وجد مسلما من حوله يبصره، ومات وعقله محصورا بالخرافات والأسكار والعقائد الزائغة لا يحاسبهن. هذا معنى الكلام، لا يكلفهن، لأن هذا الإنسان معذور. لما كنا معذورين حتى نبعث رسولا. نعم، البارئ أرسل الرسل وكلم كلف المؤمنين والمسلمين بالانتشار في أصقاع المعمورة للمعلم والمرشد. لماذا؟ حتى ترتفع حجة الناس يوم القيامة، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو أن إنسانا في مجاهل أفريقيا أو في جهة من جهات العالم ما أتيح له أن يقرأ كتاب الله، ما أتيح له أن يقرأ كتابا يعرفه بالإسلام، ما يجد من حوله من يبصره شفهيا، ومن ثم حشي عقله بعقائد في مجتمعه باطل خرافي، لا يستطيع أن يطرد هذه العقائد إلا بعلم. العلم لا يوجد إلا بالتعلم، والتعلم لا يوجد. إذا هذا الإنسان معذور كما قال جمهور علماء العقيدة الإسلامية. أظن هذا الكلام واضح جدا أيها الإخوة. كما نريد أن نبني على ما قلناه بالأمس تتمة. نعم. طيب، إذا كان الأمر كذلك، إذا متى يكون الجهاد بالسلاح؟ ولماذا غزا رسول الله كل تلك الغزوات؟ نعم، إذا كان الجهاد هو تعريف الناس للإسلام دون إجبارهم على ما لا يعقلون ولا إجبارهم على ما لا يعتقدون. طيب، إذا هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا، لماذا فعلوا ذلك؟ نحن مكلفون، وهذا هو أساس الجهاد، القاعدة الهرمية للجهاد. مكلفون أن ننتشر في أصقاع الأرض ونحن لراية التعريف بالإسلام، والدولة عليها أن تعين في ذلك وترسل العلماء المخلصين الصادقين لتبصر الناس بدين الله. فلنفرض أن دولة من الدول أو مجتمعا من المجتمعات يقف ليصد هؤلاء الدعاة. قال لا، يقف نحن ما جئنا لنذمر الناس على ترك معتقداتهم يبقون في معتقدهم، جئنا لنعرف الناس، لنبصرهم، لنشرح لهم واجبا وضعه الله في اعلاكم. لا، ليس لكم هذا. ما الحكم في هذه الحاله؟ هنا على الدوله الاسلاميه ان تنظر، فاذا وجدت عندها قدره تمكن عليها ان تقول هذا واجبنا، ولسنا نجبر احدا على ما اعتقد، لكن واجبنا ان ننشر نور الهدايه بين الناس ليدخل من شاء في دين الله عز وجل. نعم، فان ابيت فسنقاتلكم على ذلك. هذا ما صنعه رسول الله، وهذا ما فعله الخلفاء من بعد. ألا تذكرون وقعة القادسية؟ ما سببها؟ ربعي بن عامر استدعي لمقابلة رفقا قائد الجيش الفارسي، قال له ماذا تريدين؟ لربعي بن عامر الذي يمثل المسلمين، قال جئنا لنخرج. انظروا إلى كلام هذا الرجل الذي يعبر عن شريعة الله، جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الديان، لنخرج من شاء منكم. أبا رفق ذلك وهدده، هذا واجبنا، لكم علينا أن لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، فرفض. فكان من جراء ذلك القتال. وبعد القتال وبعد ما وضعت الحرب أوزارها ما أجبر الصحابة أحدا على الدخول في الإسلام، ولكنهم أجبروا على الانصهار في بوتقة المجتمع الإسلامي. وعلى هذا فقط سائر الغزوات الأخرى، هذا سبب من أسباب القتال. السبب الثاني أن يعتدي هؤلاء الناس على دولة الإسلام، يعني أن يكون الأمر بالعكس، أن يعتدي قوما من غير المسلمين على أرض من أراضي المسلمين، على مقدس من مقدسات المسلمين، على حرمة من حرمات المسلمين. وهذه الحالة ما العمل؟ لابد من القتال. وهذا نوع ثاني من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء المشركون نعم فأحدقوا بالمدينة المنورة في غزوة الأحزاب، ما العمل؟ خرج ليقاتل. جاءوا في غزوة أحد، خرج ليقاتل. خرج النذير الغيث أفلت من عند المسلمين، وجاء النذير بعد ذلك ووجدوه وجها ووجها أمامه، ما العمل؟ يقاتل. إذن الجهاد في قاعدته الهرمية الواسعة إنما هو تعريف الناس بالإسلام تعريفا حواريا، وهذا ما يجب على كل مسلم في كل عصر. بعد ذلك انفتح الناس صدورهم الدول الاخرى بافريقيا وبأوروبا وبأمريكا وبلاد اسيا، قالوا تفضل عرف الناس بدين الله كما تشاءون، ندخل ونعرف ولا نبلغ وتنتهي منهم وكل عام يجد ذلك. كأن إذا قيل لا هذا ممنوع، نعم أكيد لما هذا بيقول على إسرائيل يعرف الناس بالدين ويبشر الناس بالإسلام ما راح يخليه. إذا كنا قادمين ماذا نصنع؟ نقاتل. ولو كان اليهود في أرض غير أرضنا فكيف يهم في أرضنا ويمنعون أيضا من هذا الواجب الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. أو القتال في حال الثاني متى يكون؟ عندما يبدأ قوما فينتقصون حقا من حقوقنا، يعتدون على جزء من أرضنا من مقدساتنا حرماتنا، في هذه الحالة من يبلغ؟ يجب القتال، وهذا ما يسمى بالنفير العام. يجب عندئذ على كل المسلمين والمسلمات ضمن نظام معين وترتيب معين الشارع اعطاه، يعني المرونه الواسعه فيه لرئيس الدوله والامام المسلمين، وهو يسمى حكما من احكام الامامه، الاحكام السياسي الشرعي. اظن ان هذا الكلام واضح جدا ايها الاخوه. لكن بقي شرطا اخر من الاهميه بمكان. عندما قلنا الناس ليسوا احرارا فيما يعتقدون كما شرحنا الان، لان الاعتقاد انفعال قسري تسلط عقلك على دراسه شيء تاتي نتيجه الدراسه شئت ام ابيت، قد تكون هذه النتيجه خاطئه وقد تكون صحيحه، لكنها انفعال قسري وليس فعلا اراديا. فاذا عرفنا ذلك ومن ثم فان الامر الالهي لعباده ما اتجه الى النتائج وانما تعلق بالاسباب، ومعنى تعلم اي تتعلم، تتعلم. اما العلم فنتيجه ليس بيدك. هذا فان نقول والفكر التامل القراءه

الآية دي نفسه لأن التأذين خلق الله عز وجل. يقول والله أنا جديد لسه بالهداية، لكن تعال أنا إياك لنروح لأن فلان مختص وعالم نسأله هذا السؤال. قول لك أنا نظر، بس ما أنت عم تسألني وأنت عندك طموح شديد إلى المعرفة، تعال لا. إذا تبين أن سؤاله كان عبارة عن ماذا؟ نصب شرف من أجل أن يشوش وليس من أجل أن يتعلم. إذا أنت تفرض على عقلك نعم عصابة سوداء حتى لا يتبين عقلك الحق، بإرادتك فعلت ذلك، ومن هنا جاء العقاب الإلهي. فالله يوم القيامة عندما يعاقب الملحد أو الكافر لا يعاقبه على النتيجة التي لا خيار له فيها وهي الإلحاد أو الكفر، لكنه يعاقبه على السبب الذي جره على نفسه بيده وهو عدم التفكر، عدم التأمل، عدم الدراسة. نعم هيئت لك من يرشدك فأشحت بوجهك، هيئت لك الأدلة التي تجعل عقلك يزدهر ويتيقن فأغمضت عقلك ولا يزدهر فيه ساعة ساعة فقط تأملا حرا لسجد عقلك شئت أم أبيت لحقائقه، ولكنك رفضت أن تقف لا ساعة بل دقيقتين. أليس هذا الكلام واضحا أيها الأخوة؟ تحضير الأمام هذا الكلام قصة تجسد كل الكلام الذي قلته اليوم وبالأمس. زميل لنا في الجامعة قال توفي والدة صديق لي تذهب لأعزية هدية تاتي. قال وفي الطريق اجتمعت بزميل ايضا عالم، ذهبنا معا، هذا الزميل ملحد، جلسنا معا الى جانب بعض وقارئ القرآن يتلو القرآن كما تعلمون في امسيات التعازي. قال ما قعدنا دقيقتين، نعم همس في اذن قائلا قم فان هذا الكلام يكاد ان يغير عقلي. قال والله رفض ان يجلس حتى الجلسه التقليديه التي يجلسها المعزين عاده لانه خشي على عقله ان يخضع لهذا الكلام العجيب الذي يسمعه. الا ترون في هذا المثال الواقعي العملي ما يجسد كل الكلام الذي كنا نشرحه؟ يوم القيامة هذا الإنسان إلا يهتدي، ونسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية. إلا يهتدي سبب عقاب رب العالمين له ما هو؟ أنه فر من الدلائل التي كانت تسعى وراءه. هار من الدلائل العلمية التي كانت تحيط به، ما كان الأمر يحتاج إلى أن يسلم والإصغاء بيده إلى أن يفكر والتفكير بيده، ولكنه صفد نفسه بالأغلال وحكم على نفسه بأن لا يسمع وأن يفر كما رأيته. هذا هو مبعث العقاب الذي هيأه الله لهؤلاء الناس. يعني لو قال هذا الإنسان يا رب امدني بي عن الاعتقاد، انت قلت يا اكراه في الدين، انا ما يعني استطعت ان اؤمن بانك موجود. يقول الله وما قال لك انني امرتك بالاعتقاد فتره، انا امرتك ان تسير في الطريق وعلي الباب، ولكنك رفضت ان تسير في الطريق. كما قلنا في الاسبوع الماضي المثل الاخر الواضح، الجار لا يامرك ان تخلق الشبع في بطنك ولا تستطيع ذلك ابدا، لكن الله يامرك به

وموعدنا إن شاء الله تعالى وأحيانا بشرح الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.